بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام: فصل. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن الأدلة دالة على أن الله مستو بذاته على عرشه، وأنه بائن من خلقه، منفصل عنهم، مستقل عنهم، لا شيء منه داخل في خلقه، ولا شيء من خلقه داخل فيه. وهذا ما دلت عليه الأدلة من كتاب وسنة، ومع ذلك فنؤمن بمعية الله عز وجل على حقيقتها، ونؤمن بها ونعتقد بها على ظاهرها. ومعيته لا يلتزم منها اختلاطا مع الخلق، وهذا لا يتصور في ذات الله عز وجل. إذا علم الإنسان أن السماوات والأرض يضعهم الله عز وجل في كفيه، وأن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وأن الكرسي يسع السماوات والأرض، والكرسي هو كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة للعرش. فالله عز وجل مستو على عرشه، دائن من الخلق، وهو معه حقيقة، ولكن لا يلزم منها الاختلاط. فقوله: وقد دخل فيما ذكرنا، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، يعني منفصل من خلقه بائن منهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وهو سبحانه معهم أينما كان. معية تقتضي العلم والإحاطة والإطلاع، يعلم ما هم عاملون، وهذا تفسير لقوله وهو سبحانه معهم. وألجأهم السلف إلى أن يفسروها باللازم لرد محذور أكبر، من أجل أنهم يتكلمون مع الجهمية القائلين بالحلول وإنكار العلو، تبينوا أنه ليس بالخلق مختلطا، هذا مقتضى المعية، وكذلك الإحاطة والقدرة وملكه وقبضه. والإيمان بذلك من أعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو معك ما لعلوه وفوقيته بكمال علمه ومعيته مع خلقه. وقوله كما جمع بين ذلك في قوله هو الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. واستواؤه العرشه هذا فيه إثبات علوه على خلقه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، فذلك إثبات كمال العلم. وهو معكم أينما كنتم، إثبات صفية، إثبات صفة المعية وهي حق على حقيقتها، ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. وهذا ما بيّنه العلماء الشيخ ابن عثيمين وقبله محمد بن إبراهيم وغيره من أهل العلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله بما تعملون بصير، فيه إثبات صفة البصر لله سبحانه وتعالى. مما يدل أن هذا من معاني معيته سبحانه وتعالى أنه يبصر الخلق، أي أنه معهم أينما كانوا، يبصرهم ويسمع كلامهم ويعلم ما يفعلون وما تكنه صدورهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، مع أنه مستوى على عرشه عز وجل. وليس معنى قوله وهو معكم كما يدعيه الجهمية والأشاعرة من أن الله مع الخلق وأنها تدل على أن الله في كل مكان، هذا باطل، لأن هذا المعنى نقص ويلزم عنه أحد أمرين، إما تعدد الخالق أو تجزؤه مع ما في ذلك من كون الأشياء محيط به وهو سبحانه محيط بالأشياء. فهذا القول كذلك تقوله حلولية الجهمية من أن الله مختلط بالخلق، وهذا باطل. فمعية الله على حقيقتها لا تقتضي الانتزاج والاختلاط بالخلق، وهذا ما أجمع عليه السلف وما تدل عليه الفطرة، واللغة لا توجبه أيضا. قال شيخ الإسلام فإن هذا لا توجبه اللغة التي نزل بها القرآن من أن المراد بها الامتزاج، بل ترد ويراد بها هذا وترد ويراد به هذا، فهذا قول باطل، الامتزاج والاختلاط. وهذا خلاف ما أجمع عليه السلف، فإن السلف مجمعون على أن الله فوق عرشه بائل في خلقه. فلو قلت المعية لها معنيان قلت لك لكن يدل على أن المراد الأول إجماع المسلمين. ولما سئل ابن المبارك لماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق السماوات على عرش دائم من خلقه. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، لأن الإنسان مفطور على أن الخالق دائم من خلقه، دائم من المخلوق. ليس أحد إذا قال يا الله إلا ويعتقد أن الله تعالى بائن من خلقه، لا يعتقد أنه حال في خلقه. فدعوى أنه مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. فالخلق جميعا عربهم وعجمهم صامتهم وناطقهم، فإنهم مطبقون على معرفة خالقهم ومزيل الضر عنهم، لأنه فوق السماوات على العرش. فإنهم إذا حزب أحدهم حازب رفع رأسه إلى السماء، حتى البهائم العجب إذا حزبها حازب رفعت رؤوسها إلى السماء. وهذا يدل على أن الله فطر في الخلق بأن الله في العلو، مع أنه معهم حقيقة بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، لا يخفى عليه شيئا من أمره، ولكنه يتنزه الله عن السفل وأنه مع الخلق، بل هو في العلو، لأن العلو كمال، والله مستحق لكل كمال. وإذا كان في المخلوق وهو القمر، نقول هو آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء. يقول المسافر سافرنا والقمر معنا، فالكل يعني كل يعرف بأن القمر معنا ليس بذاته معنا في الدابة أو في السيارة أو مختلط معنا، بل بنوره وضوئه. فإذا كان يقال هذا في القمر، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فنقول سافرنا ومعنا القمر، وهو ليس مختلطا بنا بل في فلكه. والعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، لا يريدون أنه حال فيهم ممازج. وإذا كانت معية القمر تطلقها العرب، ولا يريدون ما تقدم مما يدعيه الجهمية مما ينافي العقل والفطرة واللغة والشرع، فلئن تفيد النصوص ذلك في حق الله بطريق الأولى، فإن الشخص يكون معه القمر وليس فيه القمر، وليس معه إلا نور، ويقال فلان مع فلان إذا كان يميل إليه، وإذا كان بينهما مسافة بعيدة. ويقال فلان مع الأمير، فإذا كان هذا مع المخلوق فبطريق الأولى رب العالمين. فكما أن ذاته لا كذوات المخلوقين، فكذلك صفاته، بل هي معية موافقة مطابقة لائقة فيه. فالمراد من ذلك أن المعية لا تقتضي امتزاجا واختلاطا، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبية. ثم قال شيخ الإسلام: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، أي نؤمن بأن المعية على حقيقتها، نقول إن الله معنا، ولكن نقول بأنها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا، ولا نقول بأن الله حال في المخلوقات، بل هو على عرش، ومعيته لا تنافي علوه، معيته لا تنافي علوه، وعلوه لا ينافي معيته. نؤمن بذلك كله على حقيقته وعلى ظاهره، لكن ننزه الله على النقائص، ولا يحتاج إلى تحريف أي تأويل، بل نقول إن الأمر على حقيقته. ونقول أن بين الخالق والمخلوق تباين، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا يتنزه الله عنه في السماء في العلو. ولا نقول إن الله في السماء أي مختلف في السماء، أو أن السماء تقله أو تظله، هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالكرسي موضع القدمين، وجاء في الحديث ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، وهو صغير بالنسبة إلى العرش، كما في الحديث من الكرسي بالعرش إلا كحلقة، فكيف يظن أن السماوات تقله أو تظله؟ فالسماوات السبع كلها كالخردلة في يد أحدنا كما في الحديث. فيظهر بهذا أن جميع مخلوقاته مفتقرة محتاجة إليه من العرش إلى الثرى، ولولا إقامته لنا لاتك بعضها على بعض، وهو تعالى الغني بذاته عن جميع مخلوقاته من عرشه حتى الحظي، بل كل المخلوقات مفتقرة إليه. وهو الذي يمسك السماوات، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فلا قامت إلا بأمره وقدرته وإمساكه، فكيف يظن أنه محتاج إليها وهو الغني الكامل بذاته سبحانه وتعالى. فهذا الكلام من شيخ الإسلام هو معتقد أهل السنة والجماعة بأن الله مستوى على عرشه، ونؤمن بمعيته، وأن معيته لا تقتضي امتزاجا واختلاطا، وأنه حال بالمخلوقات، بل يتنزه الله عز وجل عن ذلك. وهذا يرده الشرع وإجماع السلف والعقل والنقل، ولا تقتضي ولا تؤيد اللغة ولا توجب اللغة ما يدعيه الجهمية من أن المعية هنا تقتضي الاختلاط والامتزاج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم ونفع بعلمكم وإياكم. شيخنا حفظكم الله، تأذن لنا ببعض الأسئلة. حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: اشتروا بضاعة بالأقساط، ثم بعد أن عقدوا عقد البيع واشتروا البضاعة، يسر الله لهم فأرادوا دفعها نقدا، دفع ثمن البضاعة نقدا، فقال لهم البائع: إن دفعتم نقدا أخفض لكم السعر وأعطيكم هدية. يسأل عن مثل هذه المعاملة شيخنا. ما فيها شيء، جائز. الحمد لله شيخنا، حفظكم الله. شيخنا السؤال الآخر: هذا الأخ يعمل في محل، وهذا يسأل عن بيع شرائح الإنترنت، الشرائح التي يعني يكون فيها انترنت ورصيد التعبئة لهذه الشرائح، يقول: هل يجوز بيعه شيخنا؟ الذي يظهر الله أعلم أنها ليس فيها محذور شرعي، إلا إذا كان فيها غرض، بحيث يقول أنها تنتهي في مدة يسيرة، يعني مثلا هذه البطاقة فيها مثلا 20 ريال مكالمة، ولكن مدتها يوم يومين ثلاثة، ثم تذهب إليه عنكم، يعني تطلب، أو مدتها شهر، فهذا الشرط قد يكون فيه غرض الذهاب. أما إذا كان يبيع بطاقة وفيها مكالمات دون تحديد زمن محدد لها، فهذا جائز والله أعلم. حفظكم الله شيخنا. شيخنا الأخ السائل يعمل في مصنع ويقول عندنا مسجد في هذا المصنع، يقول هل نستطيع أن نؤخر الصلاة قرابة الساعة لانشغال الموظفين في عملهم؟ يصلونها جماعة، ثم يصلونها جماعة شيخنا بعد ساعة من الأذان تقريبا. إن اتفقوا جماعة المسجد على هذا وليس فيه تأخير كثير فجائز والله أعلم إذا اقتضى لها المصلحة. إن الأطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا، وأبردوا إراده التأخير حتى يبردوا، وذلك لأن العلة هي أن يخشعوا في صلاتهم عن شدة الحر. فإذا كان العمل يشغل بالهم فهم يؤخرون الصلاة تأخيرا لا يضيع عن الوقت، بحيث أنهم جميعا يجتمعون في وقت واحد ولا يكون بالهم مشغول في صلاتهم، فجائز والله أعلم.